الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن ضرب مرتين فلا بأس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ في صفة التيمم: فإن ضرب مرتين فلا بأس، أي فإن ضرب بيديه الأرض مرتين، لأنه قد جاء في بعض طرق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مرتين فلا بأس، لكن الأفضل والأولى أن لا يضرب بيده إلا مرة واحدة، لأن أكثر الأحاديث عليه. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. نعم، هذه الآية هي آية التيمم، وهي الأصل فيه، وفيها من الفقه زائدا على ما سبق ذكره، هو قول الله عز وجل: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وهذا يدلنا على وجوب الترتيب في التيمم. والفقهاء يقولون إنه يختلف حال التيمم، فإن كان التيمم لرفع حدث أصغر فيشترط له الترتيب، وإن كان التيمم لرفع حدث أكبر فلا يلزم كأصله. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لي أحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه. نعم، محل الشاهد في ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهو قوله وطهورا أي تطهر بها، فيجوز التطهر بالصعيد الطيب مطلقا، ويشمل ذلك ما كان له غبار وما ليس له غبار، كما هو ظاهر اختيار المصنف. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد بدأ يتكلم ما الذي يمنع منه من عليه حدث أصغر أو حدث أكبر، فبدأ بمن عليه حدث أصغر، فقال: من عليه حدث أصغر بأن وجد في حقه أحد نواقض الوضوء. قال: لم يحل له أن يصلي، لحديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بلا طهور. قال: ولا أن يطوف بالبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. وجاء من حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، فسمى الطواف صلاة، فدل على اشتراط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. الأمر الثالث قال المصنف: ولا يمس المصحف، دليله قول الله عز وجل: لا يمسه إلا المطهرون. وجاء عند الترمذي من حديث أبي بكر بن حزم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وألا يمس القرآن إلا طاهر، فدل على أنه لا يجوز لغير المتطهر وهو من به حدث أصغر أو حدث أكبر أن يمس القرآن. ومراسيل ابن حزم اتفق العلماء على قبولها في العقول والديات، فيلحق بها غيرها من المراسيل. ويزيد: ومن عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. لحديث علي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن في شأنه كله ما لم يكن ذنوبا، ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. نعم، لنهي الله عز وجل أن الجنب عن مكثهم في المسجد، لكن إن توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد، بما جاء عن عطاء رضي الله عنه بإسناد صحيح أنه قال: أدركت عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون في المسجد وهم جنوب إذا توضأوا. وهذا الوضوء لا يرفع الحدث، وإنما يخفف الحدث، مثل تيمم النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يرد على أبي هريرة السلام فضرب بيديه الجدار فتيمم، فهذا التيمم لتخفيف الحدث لا لرفع. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. نعم، الحائض والنفساء ملحقة بمن عليه حدث أكبر، لكن تزيد لها أحكام خاصة بها كذلك، منها أنه لا يصح صومها ولو صامت، ولا يجزئها صومها وإمساكها، لأن الحيض والنفاس من موانع صحة الصوم فلا يصح معه الصوم. قال: ولا يحل وطؤها، لأنه محرم وطء الحائض، ومن وطئ حائضا حال حيضها وجب عليه الكفارة، وهو دينار أو نصف دينار. قال: ولا طلاقها، لأن هذا طلاق بدعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما حينما طلق زوجه في الحيض أن يراجعها، ولا يكون ذلك الأمر إلا لكونه محرما. وحرمة الطلاق لا يدل على عدم وقوعه، بل إن وقوعه واقع في قول عامة أهل العلم، بل هو ظاهر الحديث. فإن الأكثر من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه سئل هو أو نافع أو سالم ابنه أو نافع مولاه وهم من أعلم الناس بخبره، هل حسبت تلك التطليقة؟ قال نعم، أرأيت إن عجز واستحمق. ولم يصح بإسناد صحيح أنها لم تحسب عليه، إلا ما جاء عند أبي نعيم في المستخرج من طريق أبي الزبير المكي عن ابن عمر أنه قال لم تحسب عليه، وهذه الرواية منكرة، نص على ذلك جمع أهل العلم كابن عبد البر وغيره رحمة الله على الجميع. باب الحيض. نعم، بدأ المصنف بباب الحيض بعد ذكره التيمم، لأن الحيض هو من العوارض التي لا يصح معه الوضوء، وهو عارض مانع للصحة، وختمه وجعله في آخر أبواب الطهارة لأن له تعلقا بالصلاة وبالصيام وغيرها. والحيض سمي حيضا لأنه يسيل، سمي الوادي حاض الوادي، قالوا حاض الوادي إذا سال، لأن المرأة يخرج منها دم. وباب الحيض من الأبواب المهمة التي يلزم العناية بها لكثرة السؤال والاستشكال فيها، بل إن بعض من الفقهاء كالبركوي من فقهاء الحنفية نص على أنه يجب على الرجال أن يتعلموا أحكام الحيض ليفتوا نساءهم، إذ كثير من النساء يغلبهن الحياة فلا يستطيعن السؤال أو لا يستطيعن ملاقات من يضبط هذا الباب، من يضبط هذا الباب. فلذا قال إن معرفة أبواب الحيض واجبة على النساء مباشرة، وواجب تعلمه على الرجال من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو واجب. كذا ذكر بعض فقهاء الحنفية. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. نعم، هذه الجملة التي أوردها المصنف شرطها والتفصيل فيها هو صلب أهم مسائل الحيض. قبل أن نبدأ بهذا الباب لنعلم أن المرأة يخرج منها ثلاثة أنواع من الدماء: حيض واستحاضة ونفاس. والنفاس سيفرد المصنف ربما له حديثا منفصلا، أو ربما أدخله في باب الحيض لم يتكلم عنه على سبيل الانفصال، ولكن الحيض متعلق بما بعد الولادة. يهمنا هنا ما الفرق بين الحيض والاستحاضة. والفرق بين الحيض والاستحاضة من المسائل الدقيقة، حتى أشكل على الصحابة، فإن حمنا رضي الله عنها أشكل عليها هذا الأمر. وفي صحيح مسلم أنه لما خبروا بحديث فاطمة رضي الله عنها قال الراوي: ليت أم هشام علمت بذلك، فإنها كانت تمكث أياما تبكي تترك الصلاة. فدل على أن التمييز بين الحيض والاستحاضة من المسائل المشكلة. ويمكن التمييز بين الحيض والاستحاضة بعلامات. أول هذه العلامات بالصفة، أي بصفة الدم الذي يخرج. وقد ذكروا أن الحيض يعرف بثلاث علامات: بلونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له. دليل ذلك ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، وفي لفظ يعرف، بمعنى أن بعض الرواة ضبطه يعرف. قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن دم الحيض دم أسود، يدلنا على الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة باعتبار اللون، وسأفصله بعد قليل. والأمر الثاني في قوله يعرف من العرف، وهو الرائحة، فإن للحيض رائحة مغايرة لحيض الاستحاضة، فإن للحيض رائحة تعرفه المرأة في جسدها. والأمر الثالث في قوله يعرف، أي أن المرأة تعرفه بالأوجاع المصاحبة له. هذه العلامات الثلاث هي أهم العلامات التي تستطيع المرأة أن تعرف، أن تميز بين دم الحيض من غيره باعتبار الصفة. أرجع للعلامة الأولى منها. العلامة الأولى قلنا إنها اللون. العلماء يقولون إن للحيض أربعة ألوان: السواد والحمرة والكدرة والصفرة، وكل هذه الألوان الأربع تسمى ألوان حيض. فكل ما يخرج من المرأة ليس متصفا بواحد من هذه الأمور الأربعة الألوان فإنه يسمى لا يسمى حيضا مطلقا، لا نسميه استحاضة لأنه ليس دما، لا نسميه دما بالكلية. هذا واحد. ثانيا، هذه الألوان الأربع إذا اجتمع القوي والضعيف معا، ولم تكن المرأة معتادة، فإن القوي هو الحيض والضعيف استحاضة. فلو خرج حمرة مع كدرة، فالكدرة استحاضة والحمرة حيض، ولو خرج سواد مع صفرة فالسواد هو القوي والصفرة هو الضعيف، لأن ترتيبها بالقوة السواد ثم الحمرة ثم الكدرة ثم الصفرة. عندما نقول السواد ليس المقصود به الأسود القاني الكاتم، وإنما المقصود به الحمرة الشديدة، وإذا قالوا الحمرة المراد بها الحمرة الخفيفة تسمى الزهري، يعني ألوان الزهرية فاتحة، والكدرة هي البني، والصفرة هي الصفرة اللون الأصفر لاختلاط الدم القليل مع إفرازات المرأة. هذا الأمر الأول، وهو باعتبار أوصاف الدم لونه ورائحته والأوجاع المصاحبة له. الأمر الثاني المهم الذي تميز به المرأة الحيض من الاستحاضة ما يتعلق بالعادة، فإن المرأة إذا كانت معتادة وانقضت عدتها وانقضت عادتها فإن الدم الذي يخرج بعد ذلك يكون دم استحاضة في الغالب، وقلت في الغالب لأنه بعد أن يتكرر امتداد الحيض أكثر من مرة نحكم بأن الزائد يكون حيضا، لأن المرأة فقدت عادتها بتكرر الزيادة عليه. صورة ذلك امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض 6 أيام، في سنة في شهر من الشهور امتد بها الحيض 8 أيام، نقول إن حيضك 6 الأولى فقط دون 3 الباقية. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنكثي قدر حيضتك، فقوله أنكثي قدر حيضتك أي مدة العادة التي اعتدتيها. العلامة الثالثة باعتبار مقادير الحيض الغالب والأقل والأكثر، فقال العلماء إن كل دم يمتد أكثر من أكثر مدة الحيض فليس بدم حيض، لأن المرأة إذا خرج دمها أكثر من 15 يوما فإننا نجزم أن ما زاد عن أكثر مدة الحيض فليس بحيض، إذ أكثر حيض المرأة 15 يوما. من أين أخذنا ذلك؟ لدليلين. الدليل الأول تمكث شطر دهرها لا تصلي، هذا يدل إن ثبت على أن شطر الدهر هو شطر الشهر وهو نصف السنة. والأمر الثاني أن العلماء عندهم قاعدة أن الأكثر هو ما زاد على النصف، فإذا مكثت المرأة أكثر من نصف الشهر بأن زادت على 15 يوما فقد مكثت أكثر شهرها وهي حائض، والأكثر يأخذ حكم الكل فكأنها حاضت الشهر كله، فلا بد أن يكون النصف 8 ناقص. العلامة الثانية باعتبار مدد الحيض أننا نقول أن المرأة إذا رأت دما ولم يصل إلى أقل الحيض فليس بحيض، فلو رأت نقطا ثم انقطع فليس بحيض، فلا بد أن يستمر بها يوما وليلة، إذ أقل الحيض في قول كثير من أهل العلم أنه يوما وليلة. العلامة الثالثة باعتبار مدد الحيض باعتبار أقل الطهر، العلماء يقولون لقضاء علي رضي الله عنه أن أقل الطهر 13 يوما بلياليهن، فلو أن امرأة تمت عادتها ثم أتاها دم قبل انقضاء 13 يوما بلياليهن فنقول إن هذا الدم الذي خرج منها هو دم استحاضة وليس دم حيض، لأنه جاء في وقت الطهر ولم يأتي في وقت الحيض. ثم بعد ذلك نقول إذا كانت المرأة فاقدة للعادة والتمييز فليس لها عادة ولا تمييز، فإنها تمكث غالب حيض نسائها 6 أو 7 أيام كما جاء في حديث حملة رضي الله عنها. هذه القواعد على سبيل الإجمال هي التي تضبط باب الحيض إذا عرفتها مع تفصيلها المورود في كتب الفقهاء، فتستطيع أن تميز الحيض من غيره. يقول الشيخ الأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه، لما قال ذلك؟ لأن بعض العلماء وهو مشهور أنه يقول إن كل دم يخرج من المرأة قبل 90 أو بعد 50 فليس بحيض، إنما هو استحاضة، لأنه جاء عن عائشة رضي الله عنها ذلك. والحقيقة أن الذي يسمع أسئلة النساء لا يمكن أن يفتي إلا بذلك، لأن المرأة إذا بلغت 50 من عمرها تلخبطت عليها حيضتها، فأصبح الحيض والاستحاضة عندها سواء. ولذا فإن عائشة لما قالت أنه لا حيض بعد 50، الأظهر والأعلم عند الله عز وجل أنه ليس باجتهاد، وإنما هو بنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المقدر ليس معروفا عن العرب، وليس معروفا في طبهم، وإنما هو معروف وإنما هو من قول عائشة، فالظاهر أنه بالنقل، وهذا العلم عند الله عز وجل، لكن قد نقول إنه بسبب النقل. وأنت تعلمون أن ابن عبد البر كثيرا في بعض كتبه ومنها التقصي أو مسمى بالتجريد يذكر أن من علامات معرفة قول الصحابي الذي له حكم مرفوع أن يكون من المقدرات. وكذلك فالمصنف يذهب لاختيار الشيخ تقي الدين أنه لا حد في السن في أقله وأكثر، لكن في ضبط الفتوى لا يمكن أن يصار إليه إلا بمشقة فنقول وذلك الفتوى على أنه لا بد أن يكون المرأة حد تحيض فيه وتنقطع حيضها فيه. قال ولا قدره، وهو حد أكثر له، لكن قال إذا أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تكون مستحاضة. والنساء يختلفن، وحيث كانت قاعدة الفقهاء أن الأكثر يأخذ حكم الكل فإن التقدير بخمسة عشر يوما متجه وقوي ولا شك. قال ولا تكراره، قوله ولا تكراره التكرار معتبر عند الجميع، عند المصنف وعند غيره، وإنما مراده بأن التكرار غير معتبر في المبتدأة فقط دون سائر الحيض، فإن غير المبتدأة إذا تكرر حيضها صارت ذات عادة، فالتكرار حينئذ معتبر. إنما مراد المصنف أن التكرار ليس شرطا في اعتبار الحيض عند المبتدأة، لأن الفقهاء يقولون إن المبتدأة تمكث أقل الحيض يوم وليلة، أو تمكث أقل الحيض يوما وليلة حتى يتكرر حيضها ثلاثة، فإن بان أنه أكثر من يوم وليلة حكمنا بأن ما زاد المبتدأة في أشهرها الثلاث مشكوك فيه فتعيد الصلاة فيه. والذي قرره المحقق من أهل العلم ومن المصنف وشيخ تقي الدين أنه لا يوجد هناك مشكوك يؤمر بفعل العبادة فيه ثم إفعالتها بعد ذلك، فليس كذلك. إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. نعم، يقول الشيخ إنه إذا أطبق الدم على المرأة، قيل إن إطباق الدم بأن يزيد عن 15 يوما فيأخذ الأكثر، أو الإطباق عرفا بأن يكون أكثر شهرها عرفا الدم يخرج منها بطريقة مستمرة ولا ينقطع إلا يسيرا، فإنها حينئذ تكون مستحاضة. وما حكم المستحاضة؟ قالوا المستحاضة تمكث غالب الحيض، لأن النساء إما أن تكون معتادة أو مميزة أو جامعة بينهما أو فاقدة لهما، فلها أربع حالات. فإن كانت معتادة فقط عملت بعادتها، وإن كانت مميزة فقط عملت بتمييزها، وإن كانت معتادة ومميزة معا فإنها تعمل بالعادة دون التمييز، إلا إذا تكرر التمييز ثلاثة فتلتغي عادتها فحين تعمل بعد ذلك بالتمييز. فإن كانت فاقدة العادة والتمييز معا فإنها تذهب إلى غالب حيض النساء وهو ست أو سبع ليال. وقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها. نعم، ولفظه النبي صلى الله عليه وسلم قال انكثي قدر حيضتك، وهذه اللفظة صححها أحمد وقدمها على اللفظة الأخرى التي جاءت من طريق هشام بن عروة أيضا من سبب السناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكثي حيضتك، قال الأصح أنها انكثي قدر حيضتك، فهو يحيل إلى العادة. فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، أي تعمل بتمييزها. وكيف تعرف المرأة تمييز الدم؟ بثلاثة أمور: باللون والرائحة والأوجاع المصاحبة. فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة والله أعلم. نعم، إذا لم يكن لها تمييز بأن فقدت العادة والتمييز والدم مستمر معها، فتقول يخرج مني دم ولا أدري هل هذا الدم بسبب مرض فأورام ونحوها أو أنه هو بسبب حيضة الحيضة، فحينئذ نقول تكون مستحاضة، والمستحاضة تمكث غالبا حيض النساء ست أو سبعة أيام. كتاب الصلاة. نعم، بدأ المصلي بعد الطهارة بذكر أحكام الصلاة. شروط الصلاة، تقدم أن الطهارة من شروطها. نعم، قال الطهارة، المراد بالطهارة طهارة الحدث، وأما إزالة الخبث والنجاسة من على الثوب والبدن، طبعا غير التي على موضع الفروج، الفروج فإنه شرط كما تقدم لنا بصحة الوضوء، فإن مشهور المذهب أنها شرط. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين أنها واجب وليست بشرط. ينبني عليه أن من كان على ثوبه نجاسة ثم نسيها حتى انقضت صلاته، فالمذهب أن صلاته باطلة، والرواية الثانية أنها صحيحة. قال وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالأذى أي النجاسة التي كانت في نعله، فهذا من باب الجهل، وباب الجهل يعذر فيه ما لا يعذر في النسيان. ومن شروطها دخول الوقت. قال ومن شروطها، لأنه أورد بعض الشروط دون بعضها، فلم يذكر الإسلام والتمييز أو البلوغ في شرط الصحة، وهذا شرط وجوب، وكذلك العقل، ولذلك قال ومن شروطها، فأشار لي من التبعيضين. قال دخول الوقت، الصلاة لا تصح قبل دخول الوقت، ولذا عبر المصنف بدخول الوقت، بينما الجمعة يعبر العلماء أن من شرطها الوقت. والفرق بين صلاة الجمعة وبين سائر الصلوات أن الوقت شرط للجمعة في الدخول وفي الخروج، بينما في غيرها من الصلوات المفروضة الوقت شرط للدخول فقط. كيف يكون ذلك؟ الظهر لها وقت معروف، فإذا صلاها قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، وإذا صلاها بعد خروج وقتها فصلاته صحيح لكن تكون قضاء. لذا فإن الشرط هو ماذا؟ دخول الوقت فقط. بينما الجمعة من صلاها قبل دخول وقتها فصلاته باطلة، ومن صلاها بعد خروج وقتها فصلاته باطلة. إذا الجمعة لا تقضى، لا تقضى الجمعة، وإنما تصلى أداء. ولذا فإنهم عبروا في كتاب الجمعة بأن شرطها الوقت ولم يعبروا بالدخول. فانظر الفرق بين المسألتين. والأصل في حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين. نعم، هذا هو الأصل في هذا الحديث، كما أن حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وحديث أبي موسى وغيره وابن عباس رضي الله عنهم هو من الأصول العظيمة في هذا الباب. والمصنف رحمه الله تعالى اختار في الوقت حديث عبد الله بن عمر، وسأذكر بعض الخلاف في ألفاظه مع الحديث الآخر. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر. نعم، هذا الحديث فيه بيان الأوقات، وقد بدأ بالظهر، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنها التي يسميها الصحابة الأولى. والعلماء وإن كانوا يقولون إن النهار يبدأ من طلوع الفجر، إلا أنهم في مواقيت الصلاة يبدأون بالظهر، لأن جبرائيل عليه السلام أمن النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء في صلاة الظهر، وكان الصحابة يسمونها الأولى، فأرادوا أن يوافقوا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، تعليم جبرائيل عليه السلام الناس بالأوقات والمواقيت، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهم إياها، فيعلمون المتفقهة وطلبة العلم مفاقا له من باب الموافقة حتى في الترتيب. أول هذه الأوقات وهو وقت الظهر، أوله إذا زال الشمس، ابتداؤه يكون بزوال الشمس. ومعنى زوال الشمس أي انتقال الشمس عن كبد السماء، وكونها في كبد السماء وهو الذي يسمى بقيام قائم الظهيرة، لئلا يكون للشاخص فيء جهة المشرق والمغرب، ويكون أقصر قيء له حين ذاك، وهذا الذي يسمى بقيام قائم الظهيرة. فتكون الشمس في كبد السماء أي في وسطها، فإذا زالت عنه وأصبح للشاخص فيء أي ظل فقد دخل وقت الظهر، وأما قبل ذلك فإنه وقت نهر. وأما منتهاه فقال وكان ظل الرجل كطوله أي ينتهي وقت صلاة الظهر إذا وصل ظل الشيء مثله. قال ما لم تحضر العصر، وقوله ما لم تحضر العصر يدلنا على أن هذين الوقتين متصلان، فخروج الوقت الأولى داخل بوقت دخول بوقت الثانية. نعم. ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. قال وقت العصر يبتدئ بخروج وقت الظهر، دليله قال ما لم تحضر العصر. وقد بين في حديث عبد الله بن عمرو أن وقت الظهر يخرج إذا كان ظل كل شيء مثله. إذن فابتداء وقت العصر يبدأ من حين أن يكون ظل كل شيء مثله، وينتهي لأهل العلم فيه قولان بناء على اختلاف الأحاديث. فقد جاء في حديث ابن عباس أن انتهاء وقت صلاة العصر حينما يكون ظل كل شيء مثليه، وجاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن انتهاء وقت العصر حينما تصفر الشمس. وبناء على ذلك فإن انتهاء وقت العصر فيه قولان عند علمائنا. المشهور أنهم قالوا إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، قالوا احتياطا، فالاحتياط للعبادة أن نأخذ الأقل في وقتها. والرواية الثانية وهي التي ذهب إليها المصنف واختيار الشيخ تقي الدين أن وقت العصر يمتد إلى حين اصفرار الشمس، فإذا اصفرت الشمس ومالت للغروب فإنه حينئذ نقول انتهى وقت الاختيار لصلاة العصر وجاء وقت الاضطرار، بمعنى أن من صلاها فيه بعذر فإن صلاته أداء ويحرم تأخيرها إليه من غير عذر لأنه وقت اضطرار. وهذا القول وإن كان أطول إلا أنه أحوط، وجهة الاحتياط فيه أن فيه تصحيحا لصلاة فقهاء الحنفية، فإن أبا حنيفة وأصحابه يرون أن دخول وقت صلاة العصر من حين يكون ظل كل شيء مثله، ولذا فإن الأحوط ليس في التضييق وإنما الأحوط في تصحيح صلاة العباد. وظاهر الحديث حديث عبد الله بن عمرو الامتداد، وأما حديث ابن عباس وصلاة جبرائيل فإنه حكاية فعل فيقدم القول على الفعل، ولذا فإن ما اختاره المصنف أوجه دليلا. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، أي وقت صلاة المغرب يمتد من غروب قرص الشمس إلى غياب الشفق، والمراد بالشفق الشفق الأحمر لا الشفق الأبيض. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. نعم، جاءنا حديثان، الحديث الأول أن وقت صلاة العشاء إلى ثلث الليل أخذ به فقهاء في المشهور احتياطا تضييقا للوقت، والحديث الثاني أنه إلى نصفه وهو حديث عبد الله بن عمرو، وأخذ به الرواية الثانية عن أحمد وهو الذي اختاره الشيخ وهو المفتى به، وإن كان الأحوط أنه يكون إلى الثلث لأن القول مقدم على الفعل من جهة، ولأن فيها الزيادة، فالزيادة مقدمة على الثاني لأن هذا فيها نفي في بطان الصلاة ما بعد النصف، وتلك فيها نفي لبطان الصلاة في الثلثين. المراد بنصف الليل وثلثه باعتبار صلاة المغرب أو أذان المغرب أو غروب الشمس معنى أصح، فغروب الشمس هو ابتداء الليل، ينظر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فنحسب نصف الليل، فذلك منتهى صلاة العشاء. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. نعم، قال ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، والفجر نوعان صادق وكاذب، وجاء في الحديث أن أحدهما يسمى بالمستطيل والآخر يسمى بالمستطيل باعتبار أن الأول يكون طولا والثاني يكون عرضا. قال ومنتهى ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فقد انتهى وقت صلاة الصبح. قبل أن نذكر المسألة بعدها عندي هنا مسألة مهمة، كيف نعرف الأوقات؟ يعرف الأوقات بأربعة وسائل. الوسيلة الأولى بالنظر لهذه العلامات الظاهرة. الوسيلة الثانية وهي أضعف من الأولى لكن يعمل بها بالإخبار عن النظر إليها، ودليله ما جاء أن ابن أم مكتوم كان يصلي كان يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكل واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، هذا من باب الخبر. الثالثة الحساب وهو الفلك، وقد قال كثير من أهل العلم إنه يصح الحساب لأن تحسب إما بالتقدير أو تحسب باعتبار الأعوام، فتنظر هذه السنة متى غابت الشمس في السنة القادمة مثلها الشمسية. الرابع الإخبار عن حساب، فالمؤذن الذي ينظر في التقويم مخبر عن الحساب. فائدة معرفة هذه الدرجات الأربع أنها إذا تعارض قدم الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الرابع. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. يعني هذه المسألة ينبني عليها ثلاثة فروع فقهية، وهي بما تدرك الصلاة الذي مشى عليه المصنف في اختيار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة للحديث الذي أورده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما المشهور فإنهم قالوا إن الصلاة تدرك بإدراك ركن فيها، وأول الأركان في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. دليلهم هذا الحديث نفسه، قالوا لأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث من أدرك سجدة، فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة وبالركعة الركن، وأول الأركان هو تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام أدرك الصلاة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن بعض ألفاظ هذا الحديث جاء فيها من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فيكون ذلك من باب التخصيص فيحمد العام على الخاص، فحينئذ نقول إن هذا الحديث محمول على الجمعة، فالجمعة وحدها هي التي تدرك بالركعة وما عداها تدرك بتكبيرة الإحرام. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني مسائل. المسألة الأولى أن من أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام تكبر تكبيرة الإحرام فيها حكمنا بأن صلاته أداء وليست بقضاء، وعلى القول الذي مشى عليه المصنف تكون قضاء إلا أن يدرك ركعة كاملة. الحالة الثانية إذا زال العذر المانع من الصحة أو الوجوب، كأن يفيق المجنون أو يبلغ الصبي أو تطهر الحائض قبل هذا المقدار، فإنه تجب عليهم الصلاة على المشهور إذا ذهب المانع قبل مقدار تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، يجب عليهم أداء هذه الصلاة. وعلى ما ذكره المصنف لا بد أن يكون قد أدرك مقدار ركعة كاملة. المسألة الأخيرة في الإدراك الجماعة مع الإمام، فإن من قال إنه تدرك الصلاة في تكبيرة الإحرام يقولون تدرك الجماعة بالدخول مع الإمام في تكبيرة الإحرام فقط ولو كان في التشهد الأخير، والثاني يقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره. نعم، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر أو غيره، يعني أو تأخيرها عن لغير لعذر، يعني من غير الأعذار التي تبيح التأخير، لأن التأخير نوعان: تأخير للصلاة لأجل الجمع ويتوسع في أعذارها، وتأخير للصلاة عن وقتها المطلق وما جمعت إليه، لأن الظهر والعصر بمثابة الوقت الواحد والمغرب والعشاء بمثابة الوقت الواحد، فهذا لا يجوز إلا لأعذار أشد كالنوم ونحوه، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله صلاة في الليل لا يقبلها في النهار وصلاة في النهار لا يقبلها في الليل، وذم النبي صلى الله عليه وسلم من يؤخر الصلاة عن وقتها فقال يأتي أقوام يأتي لكم أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قالوا ما نفعل يا رسول الله؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معها. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نعم، الجمع بين الصلاتين جائز، وأسباب الجمع بين الصلاتين نوعان: سبب معين ورد به النص، وسبب غير معين. فأما السبب المعين فهو الجمع لأجل السفر، والجمع لأجل المطر، فقد جاء أن ابن عمر جمع لأجل المطر، وجاء أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال من السنة الجمع بين العشاء والمطر، إذن فقد ورد به النص. ومن الدلائل النص مفهوم حديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير سفر ولا مطر ولا مرض، فدل على أن مفهوم ذلك أنه يجوز الجمع لهذه الأمور الثلاثة. النوع الثاني من الأسباب التي يجوز الجمع لها السبب العام، وهو المقدر بالمشقة، أي المشقة الخارجة عن العادة كالمرض ونحوه مما يكون فيه حرج. والدليل على أنه يجوز الجمع لأجل الحرج الخارج عن العادة والمشقة الكبيرة ما جاء في تفسير ابن عباس لجمع النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد ألا يحرج أمته. فكل ما فيه حرج ومشقة كبيران خارجان عن العادة فإنه يجوز الجمع له. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. والمراد بالعذر أي العذر العام أو الخاص الذي تقدم ذكره وبسط ذلك في كتب الفقه. والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها. المراد إذا لم تجمع فالأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبادة وغيره لما سئل ما أفضل العمل قال الصلاة لوقتها أي لأول وقتها. إلا العشاء إذا لم يشق. إلا العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها مرة وقال إن هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. نعم، فالإبراد بصلاة الظهر مسنون سواء صلى المرء جماعة أو وحده. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا. نعم، لأن القضاء يجب على الفورية والترتيب بين الصلوات واجب، بل إنهم يرون أنه شرط ولا يسقط الترتيب إلا في حالات ثلاث أو أربع سيريدها المصنف. فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. نعم، العلماء يقولون إن الترتيب بين الصلوات الخمس شرط لصحتها، ألا أو واجب. نعم، شرط لصحتها أو واجب، لا هو واجب لأنه منفصل عنها. وبناء على ذلك فإنه لا يسقط الترتيب إلا في حالات ثلاث أو أربع، وقلت أو أربع لأن الرابعة على الرواية الثانية لا على المشهور. الحالة الأولى إذا نسي الترتيب أو جهل حتى سلم من الصلاة الثانية، وهذا القيد مهم، فلو أنه تذكر أو علم وجوب الترتيب في أثناء الصلاة انقلبت الصلاة التي يصليها إلى نفل، ويجب عليه أن يرتب ويصلي الظهر قبل العصر والعصر قبل المغرب. لكن إن نسي أو جهل ولم يتذكر أو يعلم إلا بعد انقضاء الصلاة الثانية لم يلزمه قضاء الأولى. هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا خاف فوات الصلاة، والمراد بالصلاة أي الصلاة الثانية، وذلك بأن يضيق وقت صلاة الثانية إلا عن أدائها، فلا يكفي من الوقت إلا وقت أداء الثانية، فحينئذ نقول تصلى الثانية في وقتها أولى من أن تصلى الأولى فتكون قضاء والثانية تكون بعد وقتها فتكون قضاء، فتكون كلا الصلاتين خارج وقتها. هاتان حالتان. الحالة الثالثة التي أوردها العلماء خاصة بيوم الجمعة، فقالوا إن من حضر صلاة الجمعة وقد فاتته صلاة الفجر أو ما قبل الفجر فإنه يلزمه أن يصلي الجمعة ثم يقضي الصلوات السابقة لها، لأن الجمعة لها شرط، وشرطها هو أن تكون مع الإمام. فحينئذ لو قدم الفجر والصلوات الأخرى على الجمعة لفاتته صلاة الجمعة، والجمعة لا تقضى وهي واجبة عليه، فحينئذ يسقط الترتيب يوم الجمعة. يذكرونها هذه في باب الجمعة ولا يذكرونها في هذا الموضوع. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. نعم، الدليل على وجوب ستر العورة قول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن شرط ستر العورة أن يكون بثوب مباح، والثوب المباح لأن المحرم أو النجس لا يكون مبيحا للصلاة، لأن المحرم لا يبيح. والعورة ثلاثة أنواع. نعم، قال ولا يصف البشرة، معنى كونه لا يصف البشرة ثلاثة أمور. الأمر الأول لا يصف لونها، والأمر الثاني ليس بمشقق، والأمر الثالث لا يكون مفصلا لها. هذه ثلاثة أمور. الأمر الأول لا يكون رقيقا، يفصل اللون بأن يكون شفافا، انعقاد الإجماع على أن الشفاف والرقيق ليس مبيح، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعلها المرأة تحت غلالها إذا أرادت الصلاة. الأمر الثاني أن يكون غير كاشف لبعض أجزاء العورة. الأمر الثالث أن لا يكون مفصلا، وعندنا فرق بين المفصل وبين المجسم. المجسم معفو عنه، والمفصل ليس بمعفو عنه. المجسم الذي يبين حجم الرأس للمرأة مثلا أو الكتفين فهذا معفو عنه. دليله أن سودة لما لبست الحجاب قال لها عمر رضي الله عنها قد عرفناك يا سودة، فأنزل الله عز وجل ولا يبين زينتهن إلا ما ظهر منها، والذي استثناه الله عز وجل أمور منها التجسيم ومنها العينان كما جاء ومنها إلى غير ذلك. المقصود من هذا أن التفصيل هو المذموم، لأن التفصيل ليس بساتر. دليله حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الدرع فقال إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، ولا يسمى الثوب سابغا إلا إذا كان واسعا. والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان، ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. تقسيم العورة إلى 3 أنواع تختلف باعتبار الشخص الواحد باختلاف الأشخاص، فهنا قسمها المصنف باعتبار الأشخاص فقال إن العورة المغلظة من المرأة مغلظة إذا كانت جهة المرأة، التغليظ باعتبار الحجم فإنها كلها عورة إلا وجهها، وهذا هو المذهب أن كل المرأة عورة إلا وجهها. إذا كان الدرع سابغا يستر ظهور القدمين، الكفان والقدمان عورة في الصلاة، سميت مغلظة باعتبار مقدار ما ستر، هذا واحد. المخففة هي أقلها ما يلزم ستره وهما الفرجان أو السوأتان لمن كان ابن 7 إلى 10، لأن من كان دون 7 فليست له عورة، وذلك يجوز أن يوضأ من أمه ومن غيرها. وأما من 7 إلى 10 فعورته إنما هي المغلظة فقط، وما عداه يجوز كشف لكن باب التأديب يعلم. والمتوسطة باعتبار الحجم عورة من عداهم، والمراد بمن عداهم الرجال والإناء، فإنها تكون من السرة إلى الركبة لما جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا التقسيم باعتبار الأشخاص ومقدار ما يستر. أحيانا تكون العورة تنقسم إلى مغلظة وعادية باعتبار الشخص الواحد، فالمرأة لها عورتان والرجل له عورتان مغلظة وعادية، فالرجل له عورتان مغلظة وهي السوأتان وعادية وهي ما بين السرة إلى الركبة. ما فائدة تقسيم هذين القسمين؟ أننا نقول المغلظة لا يجوز كشفها إلا عند الحاجة، بينما العادية يجوز كشفها للحاجة، المغلظة لا يجوز كشفها إلا عند الضرورة، بينما العادية يجوز كشفها للضرورة والحاجة. وعلى ذلك يحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دل قدميه في البئر وحسر عن فخذيه، فإن هنا حاجة، لأنه إن أنزل ثوبه ابتل ثوبه بالماء، وهذه حاجة لعدم بلل الثوب، فجاز كشف بعض فخذ الحاجة. ومثله العمال في البحار وغيره قد يخرجون بعض أفخاذهم. الفائدة الثانية في معرفة المغلظة والعادية أن العلماء يقولون إن خروج بعض العورة العادية معفو عنه بشرط أن يكون قليلا في الزمان أو المقدار، فلو أن امرأة صلى فخرج بعض عورته العادية زمنا قليلا وكان الخارج كثيرا نقول عفي عنه، أو العكس خرج شيء قليل زمن طويل عفي عنه. وأما إن كان الخارج منه بأثناء صلاته العورة المغلظة وهي السوأتان فلا يعفى إلا عن القليل في الزمن القليل، ولا يعفى عن الكثير في الزمن القليل ولا القليل في الزمن الكثير، فتبطل صلاته. مثله نقول في المرأة، فإن المرأة لها عورتها مغلظة وعادية، فالمغلظة ما بين السرة إلى الركبة لا يجوز أن تكشفها بحال إلا لضرورة كولادة ونحو ذلك، والعادية ما زاد عن السرة، السرة وما زاد والركبة وما نزل، فيجوز كشفها للحاجة. كيف تكون الحاجة؟ أحيانا المرأة تعمل في بيتها فتخرج ذراعاها أو عضداها نقول يجوز، تعجن بقدميها فإذا عجلت بقدمها حسرت عن ساقيها يجوز ترضع وليدها أمام نساء فيجوز لها أن ترضعه فقد يخرج صدرها. وهذا معنى قولهم إن العورة نوعان. وبعض الإخوان يقرأ في كتب الفقه ويجد أنهم يقولون إن عورة المرأة عند المرأة ما بين السرة إلى الركبة، فيقول يجوز للمرأة أن تخرج ما عدا هذه العورة، ولا يقول مسلم بذلك، بل ولا يقول صاحب ذوق اذهب إلى بلاد غير المسلمين. فلو أن امرأة خرجت عند النساء بهذه الطريقة لا قبض عليها لمخالفة الذوق العام. ولكن مراد الفقهاء رحمة الله عليهم أن يفرقوا بين نوعي العورة المغلظة وغير المغلظة. ولذا فإنه يجوز كشف وجه المرأة للحاجة، للطبيب، للقاضي، للشاهد، إذا أمنت الفتنة كالقواعد. إذن نفرق بين العورتين في الحكم وفي الحال. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومن هذا دليل على وجوب ستر العورة، ومنها استقبال القبلة، أي من الشروط استقبال القبلة في الصلاة. دليله قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي يجب التوجه إلى المسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق على معان، منها يطلق على مسجد الكعبة ويطلق على مكة كلها. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي من مكة. وهنا قال الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هناك قال الله عز وجل أيضا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، أي الحرم، وهو المعنى الثالث الشامل. إذن فالمسجد الحرام يطلق على ثلاثة معاني. كيف يكون التوجه للقبلة؟ نقول له أحوال. من كان مثل حالنا الآن بحمد الله عز وجل، وهذا من عام الله عز وجل، أنا ننظر إليه فعلا، فيجب أن يتوجه إلى شاخص منها، يجب أن يتوجه إلى الكعبة، لكن يتوجه إلى شاخص. الأمر الثاني طبعا، لأن من صلى في علو الكعبة قيل إن صلاته في سقفها لا يصح، لأنها قديما لم يكن في سقفها شخص، وإنما كان سقفها مسطحا. هذا أحد تعليل العلماء النهي عن الصلاة على علو الكعبة. إذا لم يكن يرى الكعبة فإنه يذهب إلى جهة المسجد، فأهل مكة يصلون إلى المسجد الكعبة وهو المسجد الحرام الذي نحن فيه. إن كان بعيدا، أي خارج مكة لكنه بعد قريب، فيتجه إلى مكة. فإن كان بعيدا جدا فيتجه إلى الجهة، وقد روينا في الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، والجهات أربع: شمال وجنوب وشرق وغرب. فكل من صدق عليه أنه متجه إلى الجنوب من أهل المدينة والشام فإنها تسمى قبلة، ما لم يتجه جنوبا شرقيا أو جنوبا غربيا، لأنها تكون ليست جنوبا خالصا. ولذلك انعقد الإجماع كما قال ابن رجب على أنه لا تجب مسامتة عين القبلة، وإنما المقصود الجهة. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. نعم. لأن الآية ما زالت محكمة: أينما تولوا فثم وجه الله، وليست منسوخة، إنما نسخ بعض حكمها للقادر. وأما العاجز كالمريض فإنه يصلي حيث توجه، مثل الراكب في الطائرة وغيره. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم، هذه من الأدلة العامة، وذكرت لك الدليل الخاص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، واتفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي المكتوبة. نعم، الصلوات التي لا يشترط لها التوجه للقبلة هي صلاة النافلة في السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل على راحلته. و عندنا في التنفل على السفر مسائل نأخذها من الحديث. قوله كان يصلي عليه الصلاة والسلام في السفر النافلة على راحلته يدلنا على أن ما يسمى نافلة سواء كانت مطلقة أو مقيدة يجوز فعلها على الراحلة، وهذا ثابت عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى الوتر على راحلة، فالمقيد أيضا يصلى على الراحلة. والصلاة على الراحلة فيها ترك لأمرين: ترك للقيام وترك للتوجه للقبلة. المسألة الثالثة عندنا أن هذا الترخص يجوز في السفر القصير وفي السفر الطويل معا. وأنا أسأل الآن: ما الفرق بين السفر القصير والسفر الطويل؟ من يعرف السفر؟ السفر الطويل يجوز المسافر فيه ويفطر كم مقدار السفر القصير وكم مقدار السفر الطويل؟ لا لا، بالفراسخ، بالفراسخ الأهم هي الفراسخ. لا، السفر الطويل والقصير لا له مقدار. من يعرف مقدار السفر القصير؟ لا، فرسخ. وهذا يسمى السفر القصير. الرخصة بالقصر والجمع إنما هو للطويل والفطر في نهار رمضان. أما الصلاة على النافلة فيجوز في السفر القصير، فيجوز الصلاة على النافلة حتى في السفر القصير. ومن شروطها النية. نعم، هذه المسألة ذكرتها في أول الحديث، أن النية قيل إنها واجب وقيل إنها شرط، والمعتمد أنها شرط لأنها متقدمة، ليجوز أن تتقدم النية على أول العبادة، لكن مع اشتراط الصحابة حكمها ولا يلزم الصحابة ذكرها. وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس. نعم، تكلم المصنف عن البقعة، تكلم المصنف عن الثوب وثيابك فطهر، وتكلم المصنف كذلك عن المصلي وتطهير جسده. هنا بدأ يتكلم المصنف عن البقعة التي يصلى فيها. يقول الشيخ: وتصح الصلاة في كل مسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الأرض مسجدا، أي موضعا للسجود، يجوز لي أن أسجد فيه، إلا مواضع معينة ورد بها النص. أولها قال: في محل النجس، فإن المحل النجس لا تصح الصلاة فيه وتكون الصلاة باطلة، إلا لعذر كأن لا يجد غيره كالمحبوس ونحوه، إذ الأمر إذا ضاق اتسع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في نعل فيه أذى خلع. والفرق بين المكان المتنجس وبين الثوب المتنجس أن الثوب المتنجس لا تصح الصلاة به وإن لم تباشر النجاسة أعضاء المصلين، وأما المكان المتنجس فإنه إذا كانت النجاسة في غير موضع الصلاة فإنها تصح، كأن يغطيها بقطعة قماش أو تراب فيصلي فوقها تصح، أو تكون في غير موضعه مثل أن تكون في قبلة أو عن يمينه وعن شماله. وما هو موضع المصلي؟ قالوا: من عقبه حال القيام إلى جبهته حال السجود، ومن كفه إلى كفه عند السجود، وما بينهما ولو لم يباشر جسده كما يكون تحت البطن والصدر. فكل هذا هو البقعة التي يجب تطهيرها، ما زاد عنه لا يلزم تطهيره. أو مغصوب. نعم، أو مغصوب. المعتمد عند فقهائنا أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، والنهي هنا متعلق بشرط، والشرط هو الإذن في المحل أو في مقبرة. نعم، النهي عن الصلاة في المقبرة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في شيء وإليه إلا المقبرة، فدلنا على أن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة لعلة سد ذريعة الشرك، ولذلك حرم الصلاة في المقبرة وإلى المقبرة. والصلاة في المقبرة يشمل أمرين: الأمر الأول القبر الواحد أن يصلي عليه، والأمر الثاني المكان المحاط المخصص للقبر، ولو كانت القبور بعيدة فيه فإنه لا يصح صلاة فريضة فيه، إذ هذا الوزن مفعله تصدق على الأمر على المحل المحدد والمحل المحاط مثل المسجد والمقبرة ونحوها أو حمام. نعم، الحمام المكان الذي يستحم به، والعلة فيه على المشهور لأجل النجاسة، لأنه مظنة النجاسة، إذ عند الاستحمام قد يخرج من المرء نجاسات إما من بوله أو من النجاسات التي على بدنه. وقيل إن العلة إنما هي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، أن العلة إنما هو وجود الشياطين. أو أعطاني إبل. أو أعطاني الإبل، لما ثبت في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطاني الإبل، فدل ذلك على النهي عنه هو لأجل اجتماع الشياطين، وقيل لأجل التعبد. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. نعم، يقول الدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد، أي موضع للسجود يصح الصلاة فيه، إلا المقبرة فلا تصح الصلاة فيه، والحمام فإنه لا يصح الصلاة فيهما والصلاة باطلة. نقف عند هذا الجزء. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل غدا إن شاء الله، والآن نقرأ الأسئلة. وقبل الأسئلة هناك جوائز